بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني والثلاثين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. متفق عليه. وليس دون خمس ذود صدقة. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على تحديد، كما هو معلوم أن الزكاة ركن أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في عشرات المواضع، وقد شرع الله عز وجل لتقرب بها العباد إليه سبحانه وتعالى، فهي برهان دليل على صحة إيمان العبد. فقد اعتاد الإنسان على أنه ينفق ويأخذ مقابل، أما الزكاة والصدقات فإنه ينفق ولا يأخذ مقابل، لإيمانه بأنه سيأخذ مقابل أضعاف مضاعفة مما يأخذه في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، الصدقة برهان. والإنسان مجبول على حب المال وحب التملك، فلذلك هو يجاهد نفسه طاعة لله فينفق بلا مقابل، إيمانا بأنه سيأخذ يوم القيامة. ومع ذلك رب العالمين الذي خلق الإنسان يعلم أنه شحيح وأنه يحب المال، وتحبنا المال حبا جما، فشرع الزكاة قدرا يسيرا، قدرا يسيرا. والتيسير فيها من أكثر من وجه. أولا أن الزكاة ليست في كل ما يملك الإنسان، وإنما هي محصورة في أشياء محصورة كالذهب والفضة والأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة على الراجح، والزروع والثمار والسائمة من الأنعام، البقر والإبل والغنم السائمة التي تسوم تأكل يعني من المراعي أكثر الحول. فهذا يعني من وجوه اليسر، ما جعلها فيما يملك الإنسان من أثاث أو سيارات أو بيت أو ملابس. يعني ليس كل ما يملك الإنسان عليه زكاة، لا، لو الإنسان عنده بيت كبير واسع وفخم، عنده سيارات يذهب عليها ويأتي، عنده سيارات يعمل عليها، هذا كله ما فيه زكاة، وإنما الزكاة في أشياء مخصوصة. هذا الوجه اليسر. الوجه الثاني أن قدرها يسير. تصوروا في الذهب والفضة يعني قدرها يسير ربع العشر، يعني 1/40، يعني 2.5%. فإن رزقك الله عز وجل أوجب عليك زكاة 1/40، كل 40 دينار دينار، شوف، وتسعة هذه لك، وتتصدق أو تزكي ب1/40، يعني 2.5%. هذا من يسر الإسلام، لأن الإنسان يحب المال، فلو فرض عليه أن ينفق أكثر من ذلك لشق عليه، لا سيما الأغنياء عندهم مال طائلة يحسبها واحد، لو مثلا عليه الإنسان 20% ولا 50% ها زكاة، يشق عليه جدا، نص ماليته ولا ربع ماليته، لكن الله عز فرضها ربع العشر 2.5%. كذلك زكاة الزروع وزكاة الماشية السائمة أيضا قدرها يسير، فهذا من وجه ثاني في تيسير الزكاة. الوجه الثالث أنها في كل عام مرة إذا حال الحول، ما هي كل شهر، ما هي كل أسبوع، في العام مرة واحدة. فكل ذلك إيش من وجوه تيسير الإسلام للزكاة على نفوس الناس، مع ما فيها من يعني التآلف الاجتماعي، فالغني يعطي الفقير، الفقير لا يحسد الغني بما أنه يدي الزكاة وزال الله خير يعطيني وزكيني ومش ناسينا ومقصد معانا، صح، بخلاف لأنه ما في زكاة يحقد الفقير على الغني. وأيضا الإنسان إذا ما يأخذ زكاة تصير نفسه فيها جشع وفيها طمع، كذلك قد يدخل على الإنسان ما لا يستحقه من المال بالخطأ ونحو ذلك. فالزكاة تطهير للمال، خذ مع أموالهم صدقة ها تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيته تحرم عليهم الصدقات والزكاة. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس. شنو أوساخ الناس؟ يعني الشوائب، شيء داخل بالغلط، شيء ما يستحق، شيء يفوت. فهذا تطهير للمال، فالله عز وجل يعني نزه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أن يأخذ من الزكاة، وجعل لهم الخمس من الغنائم. المقصود أن هذا تطهير للمال، ولذلك الزكاة من اسمها ماذا يا إخوان؟ لغة زكى الزرع يعني نمى وزاد، فسمي الزكاة. وقد ينظر لها الإنسان كيف أي زيادة أي نمو، يعني المبلغ فلان تأخذ زكاته رصيد، لا، الزيادة معلومة من وجهين. الوجه الأول أن الله يجعل في هذا المال بركة، إذا كان مال زكويا يزكى الله يجعل فيه البركة، قد يكون سان عنده شيء كثير لكن لا بركة فيه. الأمر الثاني أنه لو أخذ من هذا الرصيد الدنيوي فإنه يوضع في رصيد آخر، فحينئذ ما نقص المال بل يزيد في هذه الحالة لا ينقص. المهم أن هذا الحديث حديث الباب، وسيأتي أيضا بعده حديث وحديثان يتعلقان بهذا الموضوع الزكاة والنفقات ونحوها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. يعني هنا يحدد ماذا؟ حدد ماذا؟ زكاة التمر. هذه إيش اسمه؟ النصاب. زكاة لابد لها إيش؟ من نصاب وحول. الحول الزمن سنة كاملة تطلع الزكاة، والنصاب القدر الذي حدده الشارع يعني الذي فيه زكاة. لو كان أدنى من ذا مما حدده أدنى من النصاب لا زكاة فيه. ودائما بعض الناس يعني حتى في وزارة الأوقاف يسألون سؤال ما تقول شوف أنا متمكن ولا لا، يقول 100 دينار كم زكاتها؟ طبعا ذاك جاي يقدم يبي مؤذن يصير ولا إمام، يقول 2%. لا 100 دينار ما عليه الزكاة لأنها ما بلغت النصاب. 2.5% مو معنى أن 100 دينار عليها دينارين ونص. كيف؟ لأن الزكاة زكاة المال مثلا لها نصاب اللي هو ما يعادل 84 غرام ذهب. اللي عنده 50 غرام ذهب 20 غرام ذهب ما عليه زكاة. إذا كان مثلا غرام الذهب 10 دنانير، فمية دينار هذه كم تجيب؟ 10 غرامات. 10 غرامات ما فيها، ما بلغت النصاب، لازم 84 غرام، فصاعدا فيه الزكاة. فهذا الحديث يعني فيه بيان ماذا يا أخوان؟ أنصبت بعض الزكوات. نعم. اشتمل على الحديث على تحديد انصباء الأموال الزكوية الغالية والتي تجب فيها والتي تجب فيه الزكاة: الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة. أما الزكاة والحبوب والثمار الأنعام مواشي من الأنعام الثلاثة، هي ثلاثة أجناس اللي هي الإبل والبقر والغنم. الجاموس يلحق بالبقر قال إنه من جنسه، يعني لو إنسان عنده جواميس في بلد يربون جواميس. وكلمة الغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا وماذا؟ يشمل الضأن والماعز. الضأن والماعز، الغنم تشمل ماذا؟ الضأن اللي الخرفان النعاج، والماعز اللي معزة معروفة. فالمقصود كلمة غنم لازم تعرف هذا. فلان عنده غنم، ترى بعض الناس يقول فلان عنده غنم يعني فقط ضأن خرفان ونعاج، لا، حتى المعز يقع عنها غنم، لأن اسم غنم هذا اسم جنس يطلق على ماذا؟ على الضأن وعلى الماعز. طيب هذا الغنم يطلع على الضأن والماعز، الذكر والأنثى ولا فقط الذكر؟ الذكر والأنثى. طيب كلمة شات أيضا هذا إيش إخوان؟ اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى وعلى الضأن والماعز. أولم ولو بشات، رحت ذبحت لك نعجة ولا خروف ولا تيس ولا رخلة اللي هي المعزة صخلة. طيب جيب كل اللهجات عشان كلكم تفهمون. طيب أي واحدة من هذه الأشياء ذبحت قد أتيت بإيش؟ بالسنة. أو لم ولو بشات ذبحت هذه أو هذه وهذه، ليش؟ كيف وفيت أو تلت هذا الحديث؟ لأن قال أو لم ولو بشات، وكلمة شات اسم جنس يطلق على الضأن وعلى الماعز وعلى الذكر وعلى الأنثى، كل واحد من هذه الأصناف يسمى شات. واضح؟ كمل. أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها 5 أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 أوسق 300 صاع. فمن بلغ حبوب زرعه أو مغل ثمره على المقدار فأكثر فعليه زكاته، فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر. وأما زكاة المواشي فليس طيب. الحبوب عند بر قمح شعير رز يكال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. الوسق الواحد 60 صاع، خمسة أوسق 65 300 صاع. لو واحد عنده شوية زرع حصد وطلع مثلا 200 ولا 150 صاع، يعني شيء حق البيت، هذا ما في زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس دون خمسة أوسق صدقة، يعني خمسة أوسق وصاعدا هذا هو النصاب. كم يخرج منه زكاة؟ ينظر هل هذا يزرع بمؤنة مكاين ولا بهايم ولا تمدد حط ها، أو مثلا تمديدات اللي يسمونها بالتقطير هكذا زرعك، أو بالرشاش هكذا، فهذا فيه كم؟ ها؟ 5% يسمى ماذا؟ نصف العشر. أما إذا كان عثريا، يعني عندك أرض على سهل وفي أرض في بلاد تنزل فيها الأمطار ولا على حافة نهر ها، ويطلع زرعك، ما أنت ليس لا تسقي بمؤنة لا مكاين ولا بهايم ولا بالتقطير ولا بالرشاش، ما تحتاج لا ديزل ولا، وإنما أرضك جاي على شكل جبل وفي بلاد ينزل المطر، هذا بزكاة فيه أكثر. من حيث النصاب خمسة أوسق، من حيث قدر الزكاة فهي العشر، يعني 10%. إذا نشوف مراعاة الشارع الحكيم، إذا كان ينفق عليه الزكاة فيه كم؟ خمسة. إذا ما كان ينفق عليه فالزكاة 10%، يسمون العشر نصف العشر. طيب، وأما زكاة المواشي فليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسة، يعني واحد عنده ماله عنده أربع نيال، هذا ما فيه زكاة، ليس دون خمس، يعني خمس وصاعد هي النصاب. نعم. فإذا بلغت خمسا ففيها شاه، ثم في كل خمس شاه إلى خمس إلى خمس طيب. وعشرين. إذا بلغت خمسا فيها كم؟ هي خمسة من الإبل، طلع زكاتها كل سنة شاة واحد، لكن بشرط أن تكون سائمة، بمعنى ترعى، مو أنت تشتري العلف وتوكلها هذا بروحها خسران مسكين لي يصرف عليها علف، لكن هذا السوم تكون سائمة، يعني أكثر الحول، يعني لو كان مثلا سائمة 8 شهور 9 شهور وفي 3 شهور بالسنة ها يعني يصرف عليها، فحينئذ فيها زكاة. لكن لو كان أكثر السنة يصرف عليها، أكثر السنة ينفق عليها في علفها، هذه لا زكاة عليها، إلا أن تكون هي أصلا للتجارة، يعني هو تاجر للمواشي مثلا، فهذا وإن كان ينفق عليها فيخذ زكاة على أنها إيش؟ عروض تجارة، لا على أنها مواشي. واضح؟ إذا بلغت خمس فالإبل ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، يعني واحد عنده 10 رؤوس من الإبل، كم شاة فيها؟ شاتة. طيب واحد عنده 9 شاة، واحد 10 شاة، 11 12 13 14 شاة، 15 شاة. طيب إلى 25، نعم إذا بلغت 25، نعم إذا بلغت إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض، إذا بلغت 25 رأس من الإبل فزكاتها بنت مخاض، اللي هي وهي التي تم لها سنة. شوف الآن زكاة الإبل صارت من إبل، متى؟ إذا 25 رأس فصاعد، زكاة الإبل دون 25 من الغنم، كل خمس رؤوس عليها شاة، لكن إذا بلغت 25 فتجب فيها بنت مخاض، قال وهي التي تم لها سنة. طيب كمل. وفي 36 بنت لبون، يبقى يخرج كل سنة فقط بنت مخاض حتى إذا كثر حلال بلغ عنده 36 رأسا، فيخرج إيش؟ بنت لبون. هاي بنت اللبون إيش يقول؟ لها سنتان، يعني هذه أكبر من بنت المخاض. طيب وفي 46 حقة لها 3 سنين، حقة لها 3 سنين، إذا بلغ كم عنده رأس؟ 46 رأس من الإبل، والحقة يعني هي اللي بلغت 3 سنوات، وهي الآن صارت مهيئة لطروق الفحال. نعم. وفي 61 جذعة ولها 4 سنين. وفي 76 بنت لبون. وفي 91 حقتان. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب هاي زكاة. نعم. وأما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة له سنة وفي 40 مسنة. إذا بلغ 30 إذا بلغ 30 إذا بلغ 30 ففيها تبيع أو تبيعة عجل ولا عجلة. هل ليش تابع عمه يعني هو الذي إيش له سنة. وفي 40 شيخ خذ 40 مسنة وهي التي لها سنتان. طيب ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله 40 وفيها شات. وفيها لو عنده 39 شاتا هذا إيش لا زكاة. إذا بلغت 40 فيها زكاة واحد فيها شات واحد. نعم. وفي 21 و100 شاتان. شوف كيف عدد الغنم من 40 إلى 119 رأس من الغنم ما في إلا شات واحد. شوف كيف يصير يصير جدا 119 و100 شات واحد. إذا بلغت 120 ففيها شاتان. نعم. و201 ثلاث شياه ثم في كل 100 شات وما بين الفرضين يقال له وقص. وفي المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو. بل هو عفو يعني الآن بين زكاة شات وشاتين كم 40 رأس طلع شات 50 60 70 80 90 100 119 هذه كل ما في زكاة يسمى هذا وقص ما بين النصابين يعني هذا معفو عنه. 120 وجبت عليك كم شاتان. نعم. وأما بقية الحيوانات كالخيل والبقال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء. إذا كان واحد تاجر بالخيل أو بالبغال فهذا يأخذ زكاة على النعيش زكاة عروض تجارة. نعم. وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواقم فأقله 5 أواقم والأوقية 40 درهما فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين. إذا بلغ 200 درهم 200 درهم ففيه ربع العشر يعني كم ربع العشر في الصلاة الحديث 5 لا كم ربع العشر 2.5% 2.5%. نعم. وكذلك ما تفرع من النقدين من عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذال. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاد متى ما حصد أخرج الزكاة. نعم. فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وأما مصرف وأما مصرفها فللأصناف الثمانية مصرفها تسمى مصارف الزكاة يعني لمن تدفع لمن تدفع قد ذكر الله فيها آية سورة التوبة. نعم. ثمان المصارف فللأنصاف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها لا والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما عدد الله عز وجل هذه الثمانية دل على ماذا؟ على أن الزكاة محصورة فيهم فالزكاة لا تخرج لأي عمل خير بناء مساجد طبع مصاحف كتيبات مثلا آبار تمهيد سكك لا وإنما عددها الله عز وجل هكذا الثمانية بدليل على إيش أنها مقتصرة على الثمانية مذكورة. قولوا إنما الصدقات هنا سميت الزكاة صدقة وهذا لا بأس به تطلق الصدقة ويراد بها صدقة التطوع إذا اقترنت مع الزكاة فالزكاة هي المفروضة اللي هي ثاني ركن من أركان الإسلام والصدقة هي ما كان على سبيل التطوع لكن تطلق الصدقة بها الزكاة المفروضة كما في هذه الآية وكما في حديث معاذ المشهور أعلمهم أن الله فرض عليهم إيش قال؟ صدقة لما أرسل إلى أهل اليمن. أعلم أن الله فرض عليهم. فلما قال فرض عليهم فالمراد ماذا فرض عليهم؟ الزكاة، الزكاة المفروضة. وقوله للفقراء والمساكين، اجتماع كلمة الفقراء بالمساكين تدل على ماذا عند اجتماعهما؟ افتراقهما. فحينئذ نكون إيش؟ الفقراء لها معنى والمساكين لها معنى. الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، كل واحدة لها معنى مستقل عن الأخرى. بينما إذا انفردت اجتمعت معنى، يعني الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. لكن فقراء مساكين، الفقراء أقل وأشد حاجة من المساكين. قيل أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو لا يجد إلا شيئا يسيرا. المسكين أعلى رتبة، يجد لكن لا يجد كفايته، مثل كل ما عنده الذي عنده يكفي مثلا إلى نصف الشهر، ما يقدر يعيش إلى آخر الشهر. حاجات الأساسية من طعام وشراب ومثلا كساء، فهذا يقال عنه مسكين. الفقير لا يجد، المسكين يجد لكن لا يكفي. والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن لما قال جل وعلا فيطعام 60 مسكينا، ما المراد مسكينا؟ يعني فقراء ومساكين، لأن ذكر المسكين. لكن لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكره في جملة واحدة، صار الفقراء له معنى وهو أقل حاجة من المسكين. والعاملين عليها، عامل عليها سواء بجلبها أو بتقسيمها ويتفرق لذلك، فهذا الحاكم ولي الأمر الذي تجمع عنده الزكاة يعطي هؤلاء العاملين عليها في جلبها وصرفها وحفظها، ها لهم حق. كم يعطيهم؟ يقول لك لهم أجرة المثل، يعني لو أن هذا موظف في المكان كم يستحق، فيأخذ إيش؟ أجرة المثل. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، هذا يشتمل أكثر من معنى، منها الكفار الذين يعطون من الزكاة رجاء يدخلوا الإسلام، فيعطى تأليف لقلبه حتى يدخل الإسلام. ومنها المسلمون الجدد، فيعطى من الزكاة رجاء إيش؟ أن يثبت على الإسلام. ومنها أن يعطى الوجهاء من الكفار رجاء أنهم إذا طمعوا بالمال ويسلم من دونهم. منها، وهذا يذكرها العلم وإن كان يوم الأيام بعض الناس التكفيرين قطعوا من كلام هذا المقطع سواء في بعض التشهير الحلو، المهم أنه يجوز أن يعطى من مال الزكاة الكافر الذي اشتدت وطأته على المسلمين ولا قدرة لنا على قتاله، هو في بلد بعيدة واشتدت وطأته على المسلمين، هذا لو دفع له من المال حتى يتوقف عن قتل المسلمين لا بأس. ظن البعض أن كيف تعطي الكافر الذي قتل المسلمين أنت تعين الكفار على المسلمين؟ لا، إذا كان تعطيه عشان تعين على المسلمين لا يجوز، ما في شك لا يجوز تعين حتى بأي صورة من الصور. لكن إذا كان هذا الكافر علم عنه بأي طريقة أنه إذا فيه دفع في أموال يتوقف عن مضايقة المسلمين وعن قتله وتشريده، يدفع له ولا يدفع؟ يدفع، لأن أصلا الزكاة لصالح المسلمين، وأي مصلحة أعظم من هذه؟ يعني يقتل في المسلمين أو يضايقهم أو يعذبهم أو يسجنهم ولا أعطوه مال كف عنهم. طيب، فهذا أيضا من المؤلف قلوب. وفي الرقاب، في الرقاب يعني المماليك، يؤخذ من أموال الزكاة ويدفع لأصحاب للأسياد للملاك مقابل أن يعتقوا إيش ما عندهم من ماله. ويدخل في الرقاب أيضا المكاتب، المكاتب، والمكاتب هو الذي كاتبه سيده بين وبين الكتاب، متى ما استوفى ما كاتبه عليه فإنه حر. يعني واحد يجيد الصناعة الخياطة الحرافة مملوك، يقول لسيده كاتبني، كاتبني أن يشتري نفسه من سيده بالمبلغ الفلاني. طبعا هو مملوك عن سيده، من أين له مبلغ؟ من أين له مبلغ؟ هو وما يملك لسيده أصلا ما عنده مبلغ، قال له كاتبني على المبلغ الفلاني اطلقني اذهب اعم واعطيك على شكل اقساط يسمون النجوم ها دفعات 1000 مثلا قال اعطيك كل سنه 100 100 100 100 بعد 10 سنوات يكون حر اشترى نفسه يقال عنه هذا ايش مكاتب فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا هذا ايضا اذا واحد مكاتب كما كانت بريره مكاتبه عند يعني اسيادها فاشترتها من عائشه واعتقتها ويقال بريره مولاه عائشه عائشه اشترتها واعتقتها اذا كان هناك من هو مكاتب فانه يعطى من الزكاه يعان حتى يعني يستوفي ما عليه وينطلق حرا هذا المكاتب يبقى مملوكا حتى لو بقي درهم واحد حتى إذا وفى المبلغ كله صار حرا الغارمين يدخل فيها من دخل للصلح بين الناس ناس تكاد تقاتل أو بين القطيعة الشديدة أو تهديد هذا يريد من هذا فيأتي بعض الناس الوجهاء أمراء قبائل ولا ناس توجهون لهم ولا ناس يعني يسمعون لهم فقوا خلاص أنا حل أعطيك المبلغ الفلاني مقابل أنك تسقط كذا وتنهي المشكلة قال أعطني بس أصبر عليه فيعجز هو دخل للإصلاح فعجز عن السداد ما عليه فمثل هذا يدفع لهم من الزكاة حتى يسدد ما عليه كذلك الغارمين من أقعدته الديون ولا بد أن تكون هذه الديون يعني لها معنى وروح يأخذ قروض ربوية ويتفسح والله الزوجة تروح تركيا والناس كذا رايح تركيا يأخذ قروض بعدين يعطوني الزكاة ليش مودي زوجته والعيال تركيا أسبوعين ما أخذ له قرض 4-5 آلاف مو صحيح بل كان شيخنا عثيمين رحمه الله تأتي أموال طائلة من التجار المتصدقين لا حساب خاص يوزع يوميا والناس تثق فيها أكثر من ثقتهم بأنفسهم يقول أنت تعرف الشيخ وأنت وزع كان إذا جاء بعض طلاب العلم أو كذا بعض الفارقة ولا غير مطلوب ما وعنده أموال ناس معطتها بالملايين ما يسدد للمدين هذا المبلغ كاملا هو يقول الشيخ قال من أجل حتى لا يتجرأ ويأخذ قرض ثاني يعني مطلوب 5000 ريال يروح يعطي 25 أو 30 خليه يروح يدبر نفسك بالباقي لو أعطاه 50 كاملة شوف الحكمة في الإنفاق لو أعطاه 50000 خلص منه ركب له دين جديد من هنا تبهتم فهذا من الغارمين قال وفي سبيل الله يعني القتال في سبيل الله البعض توسع في هذا المصرف في سبيل الله فقال كل شيء عمل خير في سبيل الله بناء مساجد آبار مدارس معاهد سكن طلاب في سبيل الله لو كان أمر كذلك في سبيل الله لماذا قال فقراء مساكين عامي عليها مؤلفون لأن ذلك كله أيضا وجوه خير لا قال في سبيل الله فتعديده بهذه الطريقة 8 مصارف دل على أن في سبيل الله ليس المراد بها كل عمل خير وإنما المراد فيها هي القتال والجهاد في سبيل الله نعم يدخل في ذلك الحج لحديث ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رجل أعد بعيرا يجعله في الجهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو جعلته في الحج كان ظل حج لزوجته لكان ذلك في سبيل الله فقالوا إذن يجوز أن تصرف الزكاة لمن أراد أن يؤدي الحج لأن الحج داخل في سبيل الله وأيضا كما هو معلوم أن بعض النساء منهن عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل أعمال أفلا نجاهد تعني بذاك من معشر النساء فقال عليه الصلاة والسلام لكنا جهاد لا شوكة فيه إيش الحج من هنا سمي الحج أنه في سبيل الله فلو أنفق من الزكاة لمن يؤدي الحج لا بأس وابن السبيل السبيل الطريق وابن السبيل يعني واحد تاه في الطريق ولا جاء من بعيد و ذهبت نفقته أو ضاعت نفقته ما يستطيع هذا وإن كان غنيا في بلده اليوم غني في بلده يقدر يتصل يحول له فلوس لكن سابقا انبعد عن بلده صار مسافرا انقطعت فيه السبل وما يستطيع أن حتى يرجع نفق للرجوع فيسمى ابن السبيل فيعطى من الزكاة فريضة أي فرضها الله عز وجل فريضة هذا فرض من الله فريضة من الله الله عليم حكيم عليم بكل شيء حكيم يضع الأحكام في مناصبها وأماكنها المناسبة هذا يعني ما عندي في التعليق على آية مصارف الزكاة بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.